إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، بدءا من الآية 7 من سورة يوسف وحتى الآية 29 من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك. قال معاذ الله أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك. قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت أيت لك. قال معاذ الله ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت أيت لك. قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت أيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب صدق الله العظيم.